لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذلك المجلس الثالث من مجالس شرح أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى خالد محمد عثمان حفظه الله. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فكما سمعنا في هذا الأصل أن السنة هي آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأثر يطلق على الحديث المرفوع أحيانا، وأحيانا يخص به الموقوفات، فهو اصطلاح، ولكن إذا أطلق الأثر خاصة إذا يعني أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع بلا شك. يعني إذا قيل أثار رسول الله في الأحاديث المرفوعة، وإذا نسب إلى المنهج يعني يقال منهج أهل الأثر أو طريقة أهل الأثر، فكل هذا يدخل فيه المرفوع ويستتبعه الموقوف، أو يشمل المرفوع والموقوف وكذلك المقطوع من أهل القرنين الثاني والثالث. وقد حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على اتباع الأثر، فكما أخرج أحمد في مسنده وأبو نعيم في الحلية بسند حسن، بسند حسن حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي الناس خير فقال أنا ومن معي، قيل ثم من؟ قال الذين على الأثر، أي على الطريق، فالأثر هنا أي على الطريق. فالآثار هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته. فلما قيل له ثم من، قال فكأنه رفضهم، يعني رفض من دون ذلك هم الذين لا يسيرون على الأثر، الذين يتبعون الآراء والأهواء. وقفت على حديث النفيس، نعم، وأنا أقلب في السلسلة الصحيحة في المجلد السابع لإمام السنة، وقد عزاه رحمه الله إلى مشكل الآثار للطحاوي، وهو أصح طرق هذا الحديث. فرجعت إلى مشكل الآثار فوجدت الإسناد كما ذكر الإمام الألباني، وهو إسناد مصري صحيح، يعني مسلسل بالرواة المصريين، حيث قال الطحاوي حدثنا يونس ابن عبد الأعلى، حدثنا يحيى ابن عبد الله ابن بكير المصري، حدثني الليث ابن سعد وإمام أهل مصر في زمن الإمام مالك، وكان يعتبر هو ومالك فرسي رهان، وقيل إن الليث أعلم من مالك، ولكن الليث لم يجد من ينشر علمه كما وجد مالك رحمه الله. ورواه الليث عن عياش ابن عباس القدباني نعم القدباني عن بكير ابن الأشج عن بسر بن سعيد أن أبا واقد الليثي رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال يوما، قال يوما ونحن جلوس على بساط، إنها ستكون فتنة، إنها ستكون فتنة، فقالوا كيف نفعل يا رسول الله؟ فرد يده إلى البساط فأمسكه، الأذان طيب، الله المستعان. أشهد أن محمدا رسول الله. فرد يده صلى الله عليه وسلم إلى البساط فأمسكه بيده كأنه يشير إلى التمسك الذي تكلمنا عليه في المجلس الأول، إلى الاستمساك بالأمر الأول، فقال تفعلون هكذا، وأمسك بيده على البساط، يعني تمسك على دينك. وذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أنها ستكون فتنة في يوم آخر، فلم يسمعه كثير من الناس. فقال معاذ: تسمعون ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ما قال؟ قال: يقول إنها ستكون فتنة. فقالوا: فكيف لنا يا رسول الله؟ وكيف نصنع؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول، ترجعون إلى أمركم الأول. وهذا هو المعني بالتمسك بالآثار، أن تستمسك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن صار على نهجه من السلف الأوائل. ولهذا كانت الآثار، أي الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي المبينة والمفسرة للقرآن. ولذلك قال الإمام أحمد: والسنة تفسر القرآن. فلا غنى عن السنة بالنسبة للقرآن. ولهذا أخرج أبو داود والترمذي وابن نصر المروزي في كتابه السنة من عدة طرق، وهي طرق صحيحة، عن المقدام ابن معدي كرم رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ما معنى مثله؟ على ماذا يعود الضمير؟ على السنن والآثار، يعني لم يؤت الكتاب فقط، الكتاب ومعه مثله. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم من حرام فحرموه، ألا وإني لا أحل لكم الحمار الأهلي، أو قال: لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة معاهد، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، أي يضيفوه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بقراه أو بمثل قراه. القراء أي الإكرام، الإكرام للضيف. نعم، يعني وجب على من نزل بقوم أن يعطوا له واجب الضيافة، إن لم يعطوه له أن يطالبهم بهذا، أو يعني أن يتعقبهم بطلب هذا. وفي رواية عند ابن ماجة وغيره: ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. نعم، هذا واضح، من أطاع الرسول فقد أطاع الله. وهذا الأصل العظيم من أجل يعني ما يمثله من أهمية قصوى، هي التي بها الفيصل بين أهل السنة وأهل البدع. ألف أحد كبار تلامذة أحمد محمد بن نصر المروزي كتابه السنة من أجل بيان هذا الأصل بكل فروعه، وأن يبين أن السنة هي التي أتيها الرسول صلى الله عليه وسلم مع القرآن، هي يعني هي المتممة والمفسرة والمبينة للقرآن. وأخرج عدة آثار تبين هذا، ومنها ما أخرجه بسند صحيح عن مكحول أنه قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. هذا أخرجه أيضا الآجري في الشريعة والدارمي في مقدمة سننه. وأخرج أيضا المروزي بسند صحيح عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: السنة قاضية على الكتاب. ولما سئل الإمام أحمد كما في مسائل أبي داود عن هذا القول قال: لا أجسر أن أقول هذا، يعني كأن أحمد خاف أو تورع أن يقول هذه الكلمة أن السنة قاضية على الكتاب، ولكني أقول السنة تفسر القرآن. يعني أحمد تورع في اللفظ فقط، وهذا التورع هو عادة الإمام أحمد، وإن كان لم ينكر المعنى، ولو إيه قد أثبت المعنى. ومعنى قوله هنا في المتن أن السنة هي دلائل القرآن، أي نعم هي البينات والتوضيحات لما أجمل أو أبهم أو أطلق في القرآن. ففي السنة تدرك تفاصيل الأحكام التي لا تجدها في القرآن. فالسنة هي الإسلام، ولا يتمكن مسلم أبدا أن يعبد الله عبادة صحيحة بدون السنة. فهذه لطمة قوية على الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين، وهم من روافد المعتزلة، هذا الذي لا يعرفه البعض. البعض يظن أن طائفة القرآنيين التي ظهرت في القرن الأخير أنها كأنها ليس لها سلف، لا، بل إن سلفهم المعتزلة، وهم الذين على مر القرون السابقة هونوا من شأن السنة وعظموا من شأن العقل والرأي. حتى يعني خلف من بعدهم خلوف هم الذين يدعون بالقرآنيين أو بالعلمانيين حتى، إن بعض الذين يسمون بالعلمانيين هم ليسوا العلمانيين الخلص الذين ينكرون الدين بالكلية أو لا يؤمنون بوجود الإله الذين هم الشيوعيون، وإنما نقصد الذين يعني ينتمون إلى الإسلام في الظاهر ولكنهم يقولون نحن نأخذ بالقرآن فقط، وهم لا أخذوا لا بالقرآن ولا بالسنة. اقرأ وليس في السنة قياس، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تضرب بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. هذا الأصل كما بين شيخنا الإمام ربيع بن هادي حفظه الله تعالى في شرحه على أصول السنة، قال يعني ليس في دين الله قياس، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء النص فلا قياس، لا قياس مع النص. هذه قاعدة من أهم قواعد الأصول، لا يعارض النص لا بعقل ولا بقياس ولا بهوى، لا يسعون إلا التسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا ميثاق الإيمان، التسليم للنص. الفلاسفة وأهل الأهواء يقولون لا، نحن لا نتبع النص إلا بعد معرفة العلة والحكمة، وبهذا أبطل النصوص. فقالوا النصوص الغير معللة لا تلزمنا، أو التي تخالف في ظاهرها نعم العلل والأصول العقلية التي وضعوها، فبهذا أسقطوا الكتاب والسنة. ولكل فرقة من الفرق نصيب من هذا على تفاوت بينها. هم جميعا اشتركوا في رد النصوص بالعقول والأهواء على تفاوت، كما أنهم اشتركوا جميعا في السيف، كما قال أبو قلابة عن أهل الأهواء: ما اتبع هؤلاء أهواءهم إلا واستحلوا السيف. هذا ذكره في عامة أهل الأهواء، لذلك تجد أنهم يجتمعون على هذا بالفعل، الصوفية مع الخوارج مع المرجئة مع المعتزلة على طبعا مسمياتهم الحديثة، هذه الأحزاب المعاصرة التي انتهجت مناهج هذه الفرق القديمة أو التي ما زالت موجودة ولكن لم تنتشر في وسط الناس بهذه الأسماء القديمة، هم جميعا يشتركون في السيف، أي في القتال والخروج على السلطان وعلى المسلمين، وكذلك يشتركون في هذا الأمر، هم يقدمون العقول على النصوص ولكن على تفاوت في هذا الأمر. فهذه ينبغي أن تعلم يعني. ثم قال الشيخ رحمه الله: فبعض الناس لم يغلوا في القياس إلى درجة أن يرد بها النصوص ويقول هذا النص مخالف للأصول. أي أصول؟ الأصول التي وضعها هو. يقول هذا النص، يعني رأيتم كيف التلبيس؟ النص هو الذي خالف الأصول. أي أصول هذه؟ أي أصول تعرف غير نص؟ جعل أصوله الكلامية العقلية تقدم على النصوص المعصومة من عند الله على الوحي. هذا ميراث الفلاسفة القدامى من الإغريق واليونان ومن على شاكلتهم، ورثوه للمسلمين للأسف. فهؤلاء لم يحققوا الإيمان والتسليم الكامل، هم من أسرع الناس إلى فتنة. ما يعني ما يثبتون على حق. وهذا الأصل هو الذي قد تربى عليه الصحابة، فأخرج الترمذي وأبو داود وابن ماجه بسند صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما مست النار. فقال ابن عباس يعني متسائلا: أنا توضأ من الحميم؟ فماذا قال أبو هريرة؟ قال: يا ابن أخي، إذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. أقول لك، قال رسول الله: لا تقل لي، ولكن هذا يخالف كذا وكذا من الأمور العقلية. هذا ما هو تسليم، ما هو إيمان. الذين يؤمنون بالغيب، هذه صفة المؤمن، يؤمن بالغيب، يعني غيب ولم يطلع عليه، لم يره ولم يعرف كيف نزل، فعليه أن يؤمن به دون أن يتدخل، أن يتدخل بعقله. ومن هذا أيضا ما أخرجه البخاري عن الزبير ابن عربي وقد سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر فقال له: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه. فقال الرجل: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ أي على استلام الحجر. قال له ابن عمر: اجعل أرأيت باليمن، أي يعني إلقي عنك أو ارمي عنك أرأيت هذا، اجعل أرأيت باليمن. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، انتهى. أنت بقى لم تستطع أن تستلم أو تقبل، لا تجادل بصفصطة. يعني كلما قيل لك أمر رسول الله بكذا تقول: يعني أرأيت لو أن هذا الأمر لا يصلح في زماننا، أرأيت أن هذا الأمر يعني يصعب علينا أن نفعله الآن؟ هذا لا يقوله مؤمن قد أسلم زمامه إلى ربه، هذا عنده ضعف شديد في الإيمان، يعني يخشى عليه أن يختم له بسوء الخاتمة إذا لم يتدارك هذا ويقوي إيمانه. إذا قلت لك قال رسول الله انتهى، تسلم حتى لو ضعفت، لو ضعفت يعني عن الالتزام به عمليا، لكن لا تجادل ولا تضع رأيك أمام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذم الذين يجادلون بالرأي والكلام إذا عرفوا الحكم الشرعي. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة ولما اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتهما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بدية المرأة على عاقلتها العاقلة وورثها وولدها ومن معهم، وقضى بدية الجنين الذي كان في بطنها غرة عبد أو وليدة. فجاء حمل ابن النابغة الهذلي وهو يريد أن يرد الحكم الشرعي هذا، لأن الوليد لأن هذا الجنين يعني لا ينبغي أن يودى، فكان يعني استعجب كيف ندفع دية في هذا الجنين الذي لم يولد بعد. فقال حمل يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فإن مثل ذلك يطل، يطل يعني يبطل دمه. فكذا استخدم السجع في إبطال الحكم الشرعي، فقال كيف أغرب، كيف أدفع غرامة على من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فإن مثل ذلك يطل. فهنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، قال إنما هذا من إخوان الكهان. ما رأي هؤلاء الذين يقولون عن علماء الجرح والتعديل في زماننا إنهم غلاة التجريح؟ هذا جرح شديد من النبي صلى الله عليه وسلم في حمل ابن النابغة، قال إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع، يعني جملة واحدة سجع بها جرحه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول، قال إنما هذا من إخوان الكفان. فكيف بمن يصنف المصنفات ويورد فيها عشرات العبارات من نحو كلام حمل بن النبيغة هذا؟ ثم لما يأتي العلماء وبعد سنوات يحذرون من هذا الرجل الذي ألف هذه المؤلفات المليئة بعبارات السجع المبتدعة، يقولون أنتم يقولون عن هذا العالم إنه من غلاة التجريح. مساكين لا يعرفون شيئا عن دين الله إلا قليلا، هم رويبضة، رويبضة هذا الزمان، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، لا يحمون حم هذا الدين. الله المستعان، صلي حسبنا الله ونعم الوكيل، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.